يقول لك انا ما اديش قريبي من الزكاه ابدا، عيب ان ادي قريبي من الزكاه، انا اديله من الخالص بتاعي، الزكاه ده خليه للفقير التاني، انما ادي قريبي انا من الزكاه، ادي ابن عمي والتاني والتالت من الزكاه، لا اديله من ايه؟ من مالي انا، واسيب الزكاه لمين؟ اسيب الزكاه للفقير. وآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين هو الذي قد يملك إلا أنه يملك ما لا يكفيه. بعضهم يقول لك لا ده المسكين هو ما يملكش شيء والفقير هو ما يملك لكن لا ما يكفي، بالعكس يعني. نقول له لا، أنت إن قلت ذلك تناقض قول الله، لأن الله قال في كتابه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى أثبت لهم حاجة بس ما بتقضيش. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل الواحد عادة ينسب إلى بلده، ابن بورسعيد، ابن السويس، ابن مش عارف إيه، إنما الواحد اللي أنت شايفه في الطريق ده ما فيش له حد يعني، ما مش في بلده وضايع كده، أو كان معاه فلوس وضاعت منه أو بتاع، يبقى ما إيه؟ ابن إيه؟ ابن سبيل. وده يعطى على أي، إن شاء الله يكون لك عربية إيه؟ بكار. ان شاء الله يكون ذاك العربية اسمها ايه؟ احسن عربية اسمها ايه؟ اسمها ان شاء الله على فرس. ليه؟ لان هو ان كان راكب عربية بكار يمكن ما معاش البنزين اللي مش كده ولا ايه؟ يمكن ما معاش يتغدى، سرقت فلوسه راحت مش عارفة. ابن السبيل ده ما تسألوش على فرس. وآت ذا القربى حقه والمسكين. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيره. هنا بيقول ولا تبذر تبذيرة، زي آية تانية برضو في القرآن، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ما شاء الله بيرد، بيجعل ولا تسرفوا أي في الإيتاء، أي في الإيه؟ الإيتاء. يعني لما تدي حق الزكاة يعني ما تخدكش الأريحية كده وتلاقي عرمة الغلة كبيرة كده وعندك مش عارف، تقول ادي يا واد، وبعدين يشكروك كده ويمدحوك، تقول له ادي يا واد كمان، ادي يا واد كمان، وبعدين لما تروح تزعل تقول له انا عملت كده ليه وانا مش عارف ايه، يقول لك ابعد نفسك عن اللوم وخلي المسألة الكلمة ما تملككش، خليك انت اللي بعدين تملكه، يمكن لما يخلص منك الغلة ولا تغلى الغلة ولا بتاع تقول وانا عملت مش عارف، وتقعد تعمل ايه، بلاش دي. او ان دي شيء اخر، ما فيش، ما يمنعش عن الإسراف في هذا الخير والإيتاء. ولا تبذر تبذيرة مش في الإعطاء لذي القربى ولليتامى والمساكين، مش راجع لذي، قال لك لا اعتدوني ولا تبذرش في الأمور التافهة. التبذير هو الإنفاق فيما إيه؟ غير مطلوب. قال لك ادي دولي ولا تبذر تبذير. ما هو التبذير؟ إنفاق المال في غير حاجة ولا ضرورة أو في غير حل، بدل ما تعمل كده بقى يعمل ايه؟ يعمل كده، ادي معنى وادي ايه. هنا تبذل طبعا مأخوذة من كلمة بذر، في بذرة وفيه ايه؟ بذرة تبذيرا. ايه الفرق بين الاثنين؟ هي من البذر كلها، البذر اللي احنا بنسميه ايه؟ التآول، مش كده؟ ساعة ما يجي الراجل يبذر البرسيم أو يبذر الفجل أو يبذر الغلة أو يبذر أي حاجة، بيمسك الكبشة من إيده ويعمل إيه؟ ينطرها كده. اللي عنده دقة بقى وإيده يسميه إيده قاعدة أو إيده ميزان، يوم لما يمسك البرسيم، شوف البرسيم حبه قد إيه؟ صغير، يوم يملك البرسيم في قبضته ويقبض ثلاث صابع على البرسيم ويمرر على الصابعين دول بس اللي يبذروا، علشان هو عايز البرسيم ينبذر حبه بعد حبه، مش يجي كومه كده وما فيش فيها حته ومش عارف ايه وحته ما. لما يعمل، لما يمسك اهو تقوم تيجي في حته وحته ما ايه، اللي يجي في حته تبقى تقيل ياكل بعضه ولا ينفعش، والتانيه ما يبقاش فيه. اهديا زي التبذير اللي بتصرف المال في غير ايه؟ في غير حل. لكن لما البذر بتعمله ايه؟ بتعمل كده ويروح عاملها بايده كده، يبقى ايده مزيان. ولذلك لما تشوفه يبذر مثلا غله او تلاقي الحبه بمسافات متقاربه يقول لك ده ايده قاعده، ده لكن الثاني تلتفت تلاقي بيلطش ياخد شويه كده ويروح عامل تقوم تلاقي كومه كده طالعه وكومه ما فيهاش الطلعه دي تحرق بعضها ولا تنفعش. يبقى دي برضو ايه من البذر ومن الايه اثر الله كلمه التبذير هنا. تبذير يعني عمال بتدي وهجهون كده حته تديها اكتر من اللازم وفي غير مطلوب وتسيب المطلوب. اهي دي ولا تبذر ايه لا تبذر تبذيرات.